يعني ايه في اول الوقت الا ان يكون الحر شديدا فيبرد بصلاه الظهر وقرا بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك الا الصبح فانه كان يطيلها رواه ابو داود. قوله في الشرح كان يقرا في الفجر بقاف قد تكرر في الاصول ان كان يفيد الاستمرار وعموم الازمان فينبغي ان يحمل قوله كان يقرا في الفجر بقاف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفجر وهذا هو الأولى أنها تحمل على مجرد وقوع الفجر ولا يلزم الاستمرار والدوام لأنها قد تستعمل لذلك أيضا كما قال ابن دقيق العيد لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر إذا الشمس كورت. أنا أخ محمد؟ أخ محمد معنا؟ أخ محمد؟ إيه؟ إن شاء الله. صحيح الأصوات؟ صحيح ولا لا؟ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر. في الركعة الأولى بالزلزلة وقرأها مرة ثانية في الركعة الثانية وقد مر معنا سبق معنا في الدرس الأمس وضحت يعني أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر الإطالة مراعاة لأحوال الناس في ناس نايمين في ناس متأخرون في ناس كذا فالمتأخر يدرك لكن كل هذا منوط وينظر فيه إلى أحوال من وراك أفرش الطول وفي ناس يتململوا ويتعبوا وراك ويشق عليهم مرة واحد جاء يصلي فوراءه رجل تعب أغشي عليه وأسعفناه المسجد إذا ما يتحملش مثل هذا ما يتحملش إذا أنت مدلوم تصلي تكون عارف من وراك من بيدخل من المعتاد يصلي وراك فواحد ما يتحملش قال 10 ايام تحمل 8 ايام تحمل 5 ايام تحمل صور من قصه مفصله خليه يرى الناس واقتدي باضعافهم اقتدي باضعافهم واحد مش عارف يصلي هو واقف يصلي هو جالس وحتى بيصلي هو جالس وتعبان وظهره تعبان لو بس ركع قليلا ظهره يتالم ويضرب فيه من اول الى اخر من اول بدني الى اخر بدني طيب انت في رايح حول الناس ولا تنفر الناس اياك ان تكون من المنفر اياك قد يعني عاتب النبي عليه الصلاه والسلام معاذ افتن انت يا معاذ وفي لفظ افاتن انت يا معاذ وقالوا ما غضب النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما غضب في ذلك الموقف عليه الصلاه والسلام مع ان عليه الصلاه والسلام كان ربما يصلي بالصفات ها كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي ويأمرنا بالصفات في الحليفة وكان يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالأعراف مهما تعمل في قراءتك وتحسن فيها لن تبلغ حسن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعمل إيه حتى تعمل ده شيء ولا كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات معنا يا إخوان وأيضا الصفات أنت عارفين آياتها قصيرة آياتها قصيرة السورة اللي آياتها قصيرة زي الصفات زي النجمة سورة الطور والداريات بسرعة كده تخلص إنها تمسك بقى الأعراف كل آية وآية من الطوال تبقى بقى فترة الله المستعان يقول هنا بارك الله فيكم إذا الشمس كورت في الفجر عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث وثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بمكه الصبح شوفوا فاستفتح الصوره عندك وهي المؤمنين الأصل أنه قال سورة المؤمنون على الحكاية، لكن هذا جائز عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب، وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة، وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما بين 60 إلى 100. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي برزة، وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة، وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر، وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة، وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة، وأنه قرأ أبي يونس وهو هود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعن أبي هريرة أنه قرأ إذا زلزلت كما تقدم عند أبي داود، وأنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود قوله كان يقرأ في الظهر بالليل والعصر نحو ذلك، بالليل إذا يغشى. ينبغي أن يحمل هذا على ما تقدم، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من حديث جابر بن سمرة أنه كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى، أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أيضا، وأنه قرأ في سورة من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر، أخرجه النسائي عن براء، وأنه قرأ في الأولى من الظهر سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أخرجه النسائي أيضا عن أنس، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري، وقد تقدم ولم يعين السورتين، وتقدم أنه كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة، وتقدم أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، أما يقول في الأخريين 15 آية دل على أنه قرأ بعد الفاتحة في الأخريين، وكان يفعل هذا أحيانا ليس على سبيل الدوام. قال وفي الأخريين قدر نصف ذلك، وثبت عن أبي سعيد عند مسلم غيره أنه قال كنا نحزر يعني نقدر ونرمق قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في ركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر عن نصف من ذلك، قوله في الصبح أطول من ذلك. قال العلماء لأنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل يعني الفجر، حكمة من التطويل في الفجر بالقراءة، فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. قال النووي حاكين عن العلماء إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساط مفصل، وفي المغرب بقصاره. قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر النوم في وقت غفلة بالنوم آخر الليل. وفي القائلة وكما قلنا أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، معنى أنهم كانوا أصلا يستيقظون من قبل الفجر وبعدين يصلون وبعدين يمشون إلى أعمالهم، فما تأتي يعني الساعة مثلا قبل الظهر بساعة مثلا أو نصف ساعة إلا هم تعالى لغاب أنا فينامون، بخلاف أحوالنا اليوم الأمر مختلف. حتى كان الصحابة يقول ما كنا نتغذى ولا نقيم يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. لأن كانوا مشغولين في يوم الجمعة قبل الصلاة بوظائف الجمعة والإعداد لها والتهيئ والتبكير والتهجير. وكما قلت لكم ما كانوا يأكلون إلا وجبتين في اليوم. قال ما كنا نتغدى ولا نقيم، يعني ما كنا نفطر في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. يعني هم اعتدوا يفطرون بدري والعشاء عند العشاء أو مع المغرب. معنى؟ ولا شك أن من فعل هذا فعلا لا يعاني من التخمة ولا السمنة. هذا الشيء بدور. وقيت الناس يعني كانوا معتدلين هذا، فكانت أوزانهم غير معتدلة وخفيفة. لا يعاني من أمراض ولا سمنة ولا تخمة بخلاف من اليوم. الله المستعان. نأكل الفجر وما شاء الله الساعة 10 نأكل ثاني والساعة 11 نسوي مش عارف إيه، وبعد الظهر دخلنا السوبر ماركت ده جبنا كده حالي هضمناه وبنشرب البيبسيات وبنشرب مش عارف إيه مهضمات صح؟ يعني عيب ذاك اليوم الواحد اللي ناكل كم مرة مش عارف. الله المستعان. العادة العادة شيء وما كان عليه السلف عادة السلف شيء ثاني. رحمة الله عليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي ما كان عليه السلف. يا ليتنا يعني يوم واحد يوم واحد نكون على مكان عليه السلف يوم واحد. طب لو يومين؟ ده كان بعض الناس بيقول أتمنى أن أحيا يوما واحدا من حياة مثلا عبد الله بن المبارك، يوم واحد في أخلاقه في كرمه في صفحه في عفوه في ذكره في خشوعه في علمه في طلب العلم في العزيمه في النوايا الطيبه، يوم واحد يوم واحد. يقول اتمنى يوما واحدا يعني اعيش كما كان يعيش عبد الله. سبحان الله. صحيح. تصور كده ان الانسان يعاهد نفسه يوما يومين على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في الأقوال في الأفعال في النوايا في الأخلاق في المعاملات في الشارع في البيت مع زوجته مع الناس مع أقاربه يوم واحد. وأنت لو تعودت يوم واحد بإذن الله توفق للثاني، وإذا تيسر لك الثاني تيسر لك الثالث، وإذا كان الثالث تيسر لك الرابع، حتى يكون ديدا وسجية وعادة. صلى الله يوفق يا أخو، صلى الله يوفق. ليس الله العزيز. أيها السؤال. مسألة القيلولة قصد كل أيام قبل الظهر أيام الجمعة. هذا عادة السلف. لما احنا بالنسبة لنا مش هنعرف يعني كده. يمكن. وهي القيلولة لها فوائد. أنا مما تعين على قيام الليل القيلولة، نوم القيلولة. بس التزام، انا كمان تيجي نعمل احنا الايام دي. احنا بنصحى الساعه 11 ممكن على قبل الظهر. احنا اصلا مقيدين طول النهار. مش محتاجين اصلا ذاكرة، مش محتاجين قيدون. ها؟ الشيخ محمد لو يزال الله خير. هو بيسرح المستشفى مثلا الساعه 8 الظهر. بيخرج من الساعه 2 ولا 1 ونص ولا 1. هاي قيمة. الاحوال اختلفت. والشيخ أحمد عبد المنعم مثلا في المصنع بيروح الساعة كم ويخرج له الساعة 5 ولا 4 زي قليل. اختلفت الأحوال، الوظائف لها مواعيد وأنتم عارفين تختلف مصير تختلف. احنا بقدر الإمكان صح لما أكون عايش في بلدية ولا كذا ولا كذا ولا أماكن ثانية ممكن صح قبل الظهر والله نملك ساعة وتصحى على الظهر. مش بقى تميت بقى للعصر وتضيع صلاة الظهر، مش ده المقصود. لا ينام قبل الظهر، إذا يعمل منبه يعمل حاجة. واحد صحيح عنده آلة توقيت الظهر ما ينبه. طيب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الشياطين معفرطين تعرفين. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الشيخ الألباني حسنه رحمه الله تعالى. قيلوا فإن الشياطين هنا تخيل. الشياطين تقول تعفرط في الناس. ما بتنامش، تهبطش، تعمادش. هذا مقصود. قيلوا فإن الشياطين إيه؟ ستقتل. مقصود إن الشياطين إيه؟ دايما عايزين نشتغل مع ابن آدم. ما يناموش، ابن آدم هينام هو ذاك الشيطان ما بينامش، صح؟ ها؟ ولذلك أول ما يستقبل ابن آدم الفقيه بقى يبدأ بذكر الله. ها؟ صح ولا لا؟ وغير الفقيه غير العاقل غير الحكيم يبدأ بغير ذكر الله. ممكن يعني نعرف ناس ما يناموش إلا على الأغاني، أصوات الأغاني والموسيقى. أعوذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الإنسان إذا كده بدأ يركب الدابة فبدأ يذكر الله أصحابه ملك بشر، شوف بقى إزاي. طب بدأ يركب الدابة شغل الأغاني أصحابه الشيطان، عايز بقى صحبة الملك ولا صحبة الشيطان؟ الحمد لله. ها؟ لكن الإنسان لما يكون في السيارة ويبدأ كده يشتغل، أول ما يحط المفتاح يشغل القرآن مباشرة، الحمد لله. في ناس كده اول ما يشتغل عارفين بيزعجونا في الطرق والشوارع، ها؟ وعندهم الات في السيارات هذه مزعجه للغايه. فنسال الله العفو والعافيه. طيب هنا يقول بارك الله فيكم. طيب عايز ارجع ثاني. هنا يقول كنا اين يا اخوان؟ اكتبهم. قال وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل، فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. قال وبعدين كلام النووي يا إخوان القراءه، وكلام النووي هذا ليس مقبولا على إطلاقه. اللي حكاه النووي هذا رحمه الله ليس على إطلاقه مقبولا. قال والحكمة في إطالة الصبح والظهر، الكلمة دي صحيحة والحكمة في إطالة الصبح والظهر، لكن أنا أقصد كلام من قبل. والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، فطولتا لندركهما المتأخر بغفلة ونحوها. والعصر ليست كذلك. ليه؟ العصر الناس صحيين وفي أعمالهم إلى آخره، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ما شاء الله. والمغرب ضيقة الوقت. وبعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المغرب بالأعراف. معنى؟ وفي بعض أحيانا، وهذا معمول في بعض الأوقات، بعض الأزمان يكون المسافة بين المغرب والعشاء طويلة. المسافة إيه؟ طبعا في غالب أيام السنة إن ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، ساعة دقيقة. في أغلب أيام السنة احيانا تزيد احيانا تقل. معنى هذا هو يعني. وايضا بارك الله فيكم، الغالب ما بين الفجر الى طلوع الشمس هي ساعه ونصف، ساعه ونصف، ساعه دقيقه. هذا في اغلب امس ما بين صلاه ما بين اذان الفجر وطلوع الشمس ساعه دقيقه، تزيد احيانا وتقل احيانا. وهذا برضه ايش يعيننا في تحديد وقت الفجر، يعيننا في تحديد وقت ايه؟ وقت الفجر. لان بعض الناس معتقد ان ايه بعد الاذان، الاذان متاخر ممكن نصف ساعه يعني مقدم. لا، انت بتلتزم في اذان الظهر ده، ها؟ تقول. طب العصر؟ طب المغرب؟ والعشاء؟ والفجر برضه خليك مع التقويم، ان زاد حاجه ان بكر خمس دقائق. وانما بعض الناس يقول لك لا، قصد الاذان بكر في التقويم نصف ساعه او ساعه وربع. اخطا. انت اصلا لما تخرج بره بعيد عن الكهرباء وبعيد عن العمران هيظهر لك الفجر جليل جليل. معنى؟ وان الاذان الذي في التقويم اقرب الى الصحة. قد رجح هذا الشيخ العلامة أحمد بن شاكر رحمه الله كما في سنن الترمذي، وعمل إحصائية طويلة جدا معنا رحمه الله، والبحث اللي عمله ما زال إلى الآن مطبوعا، ورحمه الله مات سنة 56 ميلادي، ومع ذلك بحثه معتمد. مذهب ابن عباس بن عثيمين نفس الأمر، يعني فرق 5 دقائق 4 دقائق، ما تروحش بعيد، ما تروحش تشدد على الناس، لأنك أنت لو خرجت فعلا بعيد في البر هتجد إن الفجر تفجر والصبح سقط، لكن عشان الأضواء وما إلى ذلك ما تضعش مكان. وقد كنا في بلاد اليمن نفعل هذا، نخرج برا بعيد عن الكهرباء وبعيد عن عمران وفي الصحارى قبل الفجر نروح ناخذ بكرة سيارة ونروح ننظر ونرقب متى يدخل الفجر بالدقة، يعني أنت في البيوت والأمران والكهرباء والأنوار ما تحددش تخرج برا. ولذلك ابن عباس قال لهم إيه؟ لما تكون الجبال هتحدد الجبال فين؟ سفح الجبل فيه تعرج معرج عامل كده، عندما تحدد سفح الجبل ما حددته إلا لطلوع الفجر، ده وقت طلوع الفجر. تحدد رؤوس الجبال، الجبل عامل كده؟ لا عامل كده، لا عامل كده، في الظلام، في الظلام الدامس لا تحدد، عندما يسطع الفجر من الجهة اللي فيها الجبل رؤوس الجبال تظهر، رؤوس الجبال تظهر، تظهر تماما، هذا يدلك على الفجر الصادق عندما تحدد رؤوس الجبال أو متعروجة أو ميلة أو ما كده تبدأ هو ده الفجر. طب هنا مثلا في الأشجار النخيل هذا أيضا على تحدد أنا. فبعض الناس يتشدد يقول لك لا نصف ساعة نصف ساعة لرب، حقيقة هذا الكلام غير صحيح. أنا أعرف بعض الإخوة يقعد ياكل ياكل ياكل ياكل ها ويمسك اللي بعد الأذان يمكن بنصف ساعة، يقول لك أصلا لسه لا وعلى يصبح صايم، يقول لك أنا أصبح صايم وأكل بعد الأذان بنصف ساعة. يا خاف الله يا أخي، كنت مرة جالس مع أخ وهيصبح صايم الشمس باقة على طلوعها يمكن ربع ساعة ولسه بياكل. يا أخي اتق الله، هل هذا كلام؟ هل هذا دين؟ هل هذا ورع؟ أنت عايز تتورع هتصوم امسك بدري، عايز تتورع هتصلي أخر شوي. هو ده ولذلك العلماء يقول لك في الصيام نمسك مع الموعد مع الأذان كله نمسك مع الصلاة الأخر شوي شوي شوي، إنما كده نتشدد في المسائل، لأن المسائل والله أسهل من هذا، أسهل من هذا. بارك الله. بعض الإخوة في صلاة المغرب ينظر خلاص في الظلام كده موجود والشمس لسه طالعة، يعني تصور احنا في جبال، لو انت عايشين في جبال بعض الأماكن في جبال يا إخوان جبل من هنا وجبل من هنا والشمس كده تميل ما عادش تشوفها ورا الجبل مستخبيه. فبعض الأخوة يقول غابت الشمس، غابت على عينيك لكن ما غابتش بالحقيقة، لابد إذا غابت حقيقة وجبت وسقطت هنا تكون صلاة المغرب، إذا جاء الليل من هنا وذهب النهار من هنا وغابت الشمس دي 3 أمارات فقد وجبت الصلاة حضرة. إنما في بعض الأماكن أنت في جبل منطقة جبلية وأنت في الوسط هنا جبل هنا جبل، الشمس بارك الله فيك بعد العصر بساعة أو أقل ما عادش بتشوفها، فكيف تصلي بين المغرب بعد العصر بساعة؟ هل هذا الكلام؟ فالمسألة بارك الله فيكم تحتاج إلى دقة. ووجدنا مع الاستقراء أن التقويم أقرب إلى الصواب من أي اجتهاد ثاني، هذا التقويم نحن نتعبد الله به. أنت في رمضان تمشي على هذا وفي غير رمضان تمشي على هذا وفي كل فرض تمشي على هذا، دلوقتي بقى إيه ساعة الظهر أصل في تأخير 5 دقائق أصل في تقديم 10 دقائق تعملش كده لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في وقت الفروض، إذا الفجر نفس الأمر، الفجر إيه؟ نفس الشيء. قال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى إيه؟ زيادة تخفيفها، لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبه بالعصر انتهى. وكون السنة في صلاة المغرب القراءة باتصال المفصل غير مسلم. أو كلام النووي، لأن قلت لكم لا يقبل كلام النووي على إطلاقه. الشوكاني بينتقد الأنا، أنتم وصلتوا إلينا السطر هذا، هذا السطر يقول يرجع ثاني: وكون السنة في صلاة المغرب القراءة باتصال المفصل غير إيه مسلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بصورة الأعراب والطور. وكما قلت لكم في بعض الأيام المسافة بين المغرب والعشاء طويل طويلة يا إخوة، فيها بركة، معناه تستطيع أن تقرأ. قرأ فيها بصورة الأعراب والطور والمرسلات، وأيضا يختلف، ممكن واحد يقرأ سورة الأعراف ولا تمل من قراءته بسهولة ويسر، ممكن واحد يقرأ سورة الأعراف يقرأ آية ويغلط في آيتين، يقول بس يردوه هيخلص أمتى؟ قولوا لي كده، قولوا لي ومش متقن لها ولا كده ولا كده. طب ما الأسبوع اللي وراه يزعلوا. قلت له يا عم، مرة واحد إمام قام يصلي بمجموعة وهن يقرأ آية ويغلط في آيتين، يجيب آية ويغلط يقطع الآية ويدخل دي في دي. الناس صبروا عليه لما سلموا كده. في واحد من شق الصف كبير كده سنه كبير، رجل شيبه كبير، قال له: يا بني سير راجع، يا بني سير راجع، سير راجع قبل ما تقف اماما، سير راجع، كل راجع، ذاكر القران، ذاكر الصوره، مش تجينا كده وانت وتمسكنا بقى تقرا ايه ويغلط في ايتين ويدخل ايه في ايه وصوره في الصوره. انت عارفين المتشابك في القران، انسان لو ما هوش متقن الناس وراه يتعب. صح، الانسان يا اخوه ما هوش متقن الصوره الطويله، خلاص يكلف الله نفسا الا وسعها، هات صوره يا اخي قصيره يا اخي، القران ما شاء الله 30 جزء ضاقت عليك الدنيا، خذ لك صوره قصيره، خذ لك صورتين قصار، خذ لك من هنا، خذ لك من هنا، والحمد لله ارحت نفسك وارحت الناس. اما هو مصمم لا، انا لابد اقرا بكم الليله بالاعراف، وهو مش متقن الاعراف. طب اروح فين ان شاء الله؟ اروح فين؟ انا فوق الناس، ما ينفعش. فجزاك الله خير. الامام يكون فقيها عارفا بمن حوله ووراءه. يقول بارك الله فيكم، كلام نرجع لكلام الشوكاني مره ثانيه، فقال: فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسوره الاعراف والطور والمرسلات كما سياتي في احاديث هذا الباب. تعرفين الطور ايات آيات قصيرة، المرسلات آيات قصيرة، بسرعة تخلص تجري. سبح اسم ربك الأعلى آيات قصيرة. معنى الأعراف فيها الطول فيها أطول الصور الأعراف، يعني من الصور من السبع صور الطول. معنى قال: هناك ما سيأتي في أحاديث هذا الباب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف في ركعتين للجميع. أخرجه ابن أبي شيبة. لكن وما أجمل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وما أحسنها. معنى قال: وثبت أنه صلى الله عليه وسلم، طيب، قال في مصنفه عن أبي أيوب: وقرأ بالدخان، أخرجه النسائي. وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصر مفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولين، الطولين يعني الأعراف، والطوليان هما الأعراف والأنعام. وثبت أنه قرأ فيه بإيش؟ طيب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سورة محمد يعني، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وسيأتي بقية الكلام في آخر الباب. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. قوله بالطور أي بسورة الطور. وجبير بن مطعم لم يكن آنذاك مسلما، معنى يا اخوان كان مشركا، وجاء للنبي عليه الصلاه والسلام بعد بدر، فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، قال: فطار قلبي فرحا بها. شوف تفاعل مع الايه: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، وما رضش عليك دي أمر الكرام ده فهمها ومن يومها أسلم. قال قوله بالطهر أي بسورة الطهر. قال ابن الجوزي يحتمل أن تكون الباء بمعنى من قوله تعالى يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها أو يشرب نعملها بمعنى يروى إما يشرب بمعنى يروى ها وإما بها منها معنى يروى إما أن ضمن الفعل فعلا آخر وإما أن ضمن الحرف حرفا آخر إما هذا وإما هذا يشرب بها يشرب منها وإما نخلي بها على ما هي وانضم الفعل فعل الآخر يروى بها هذا أو هذا وهو خلاف الظاهر قد ورد في الحديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلها فعند البخاري في التفسير بالضبط سمعته أقرأ في المغرب بالطوري فلما بلغ هذه الآية أما أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآية إلى قوله المسيطرون كاد قلبي يطير وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الحديث على تطويل القراءة احتمال أن يكون مراد أنه قرأ بعض الصور الصورة ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلب سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع فأخبر أن الذي سمعه من هذه الصورة هو هذه الآية خاصة لا لا يلزم وليس السياق ما يقتضي قوله يعني إيه؟ ليس السياق ما يقتضي قول الطحاوي يقول خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوة دعوة إيه دعوة الطحاوي وقد ثبت في رواية أنه سمعه يقرأ والطور وكتاب مسطور ومثله لابن سعد وزاد في أخرى استمعت قراءته حتى خرجت من المسجد وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم كما كان الإنكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث المتقدم معنى لأن إيه لأن مروان بن الحكم يا إخوان قام يقرأ بالناس إيه باختصار مفصل باختصار مفصل أو بواسط مفصل فأنكر عليه زيد بن ثابت قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بطول الطوليين يعني في سورة الأعراف فطبعا في الزمن الأول كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس هذا مروان الحكم أحد الخلفاء الأمويين ومع ذلك أمير وخليفة حفظ القرآن وما شاء الله وبيجاهد وبيحج بالناس وصدقات وأحكام وحدود وكل حاجة فعلا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون من يحفظ البيت لك بعدها وأخضعها جدود خالدون طيب سطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسي فما نسي الزمان ولا نسي فاقرأ التاريخ يعني يخبركم اقرأ التاريخ يخبركم ويعلمكم الحمد لله الإسلام حكم يا إخوان وأي حكم وأحسن حكم وأفضل حكم واقتصاد الناس يعني في الدول الأولى كان من أحسن الاقتصاد ومن أفضل معاشه والله الحمد ولا يحتاج إلى هنا ولا لهنا لا من الشرق ولا الغرب فلو عاد الناس فعلا إلى شرع الله لأسقاهم الله سبحانه وتعالى ماء الغرق عسى أن يعود المسلمون إلى مجدهم مرة أخرى إن شاء الله. وسيكون وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون النبوة فيهم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله ما تشاء. ثم تكون الخلافة على منهج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله ما تشاء. ثم يكون ملك عاط. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله ما تشاء. ثم تكون يكون ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله ما تشاء ثم تكون في الأخير خلافة على منهاج النبوة ولا شك أن الدول العربية اليوم بتعيش الملك الجبري الملك الجبري نعم ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة معناه ما قالش بقى ثم يرفع الله متى شاء، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم سكت، ثم يا إن شاء الله هي قادمة لمحل، قادمة لمحل. شاء أعداء الإسلام أم أبوا، شئنا نحن أم أبين، هي آتي آتي. لكن ما هي المقومات؟ المقومات يكون على الكتاب والسنة، يكون على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على العبادة المقبولة، على الحدود، على الشريعة، على سنة النبي على السنة. مش معنى أنها قديمة أن احنا بقى ننام في الأرض بقى، ما شاء الله هي جاية جاية إن شاء الله، خلينا احنا نامين بقى، لا ينفعش، ما ليه؟ ما تروح في الأرض؟ لا، تتشرف أنت برفع رايتك، تكون مستقيما في نفسك، في بيتك، في ذويك، في مجتمعك، في حارتك، في حيك، كل واحد، كل بيت من بيوت المسلمين، بيوت أهل الإسلام، التزم رجالا ونساء، ما شاء الله، هذا هو المفروض، معناه؟ لكن أنتم تعرفون أعداء الإسلام يكيدون، قبل 30 سنة كانوا يقولون لنا في حاجة هتدخل البيوت يعني تغنيكم عن إيه؟ عن السينمات ومش عارف إيه، كان الناس أول شيء عايزين يشوفوا مسلسل ولا فيلم يروحوا السينمات. اليوم البيوت النت شغال والقنوات شغالة، تعمل بس تضغط كده تجيك مئات القنوات، منها الحلال ومنها الحرام، منها الإباحية ومن غير الإباحية، الدخل في سهل. أنا كنت أمشي في بعض القرى ترى والأرياف الاحتشام والاحتجاب والنقاب، الآن أمشي في بعض القرى، إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟ إيه التدرج هذا؟ إيش اللي جرنا لهذا كله؟ النت دخل في أعماق القرية والريف، والقنوات المفسدة دخلت في أعماق القرية والريف. شيخ واحد سبحان الله، المفروض صار هذا والله، أقسم بالله. كنا قبل هذه الفترة يقولون هيدخل ولا هيجيبوا قنوات مش عارف إيه فرنسية، كنا نسمع زمان الكلام، وفعلا كنا بنسمع وجدنا ورأيناه رأي العين، واليوم احنا بنعاني منه وبنتألم منه بسبب انه افسد في الناس وافسد في الرجال وفي النساء وفي الاخلاق، صارت فوضى. اليوم انت افتح بس كده قنوات فوضى مهاترات وشتائم وسبائل، والله ما كنا نتصور ان تأتي مثل هذه على القنوات ولا في الاعلام، لا يمكن، ما كنا نتصور ابدا واحد اعلامي يسب يشتم بأقبح الكلمات. إذا الله ما صور هذا التدني، لكن هذا كله في الحقيقة لما تصفح وتستقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا وأخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، كل هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم. والله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نحن نشوف اليوم ده بنعاني منه وبنأذي، كلها أخبار بها صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، الثبات على الدين، الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش عليها ونموت عليها، نعيش من أجلها ونموت من أجلها. فهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.